وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري رحمه الله تعالى وغفر الله له وللشارح والسامعين في كتابه الأدب المفرد، قال: باب. قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثني الدواردي عن جعفر عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في السوق داخلا من بعض العالية والناس كنفيه، فمر بجلد أسد فتناولهم فأخذ بأذنه ثم قال: أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ فقالوا: ما نحب أنه لنا بشيء وما نسمع به. قال: أتحبون أنه لكم؟ قالوا: لا. قال ذلك لهم ثلاثا. فقالوا: لا والله، لو كان حيا لكان عيبا فيه أنه أسك، والأسك الذي ليس له أذنان، فكيف وهو ميت؟ قال: فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. لا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، قال المصنف الإمام البخاري رحمه الله: باب. هنا كما هو ظاهر لم يذكر الشيخ موضوع الباب أو من الذي ترجم له من الجمل أو الفوائد أو الفقه الذي يكون موضوع الأحاديث التي يريدها، ولعلها قد يرجع لأسباب منها أن النسخ التي عثر عليها ليس فيها ذكر هذه الترجمة، وليس من باب أن البخاري لم يذكر لها ترجمة، فقد تكون هذه التراجم موجودة وثابتة في بعض النسخ التي للأسف لم تصل إلينا، لأن هذه كتب أهل العلم وصلت إلينا عن طريق النسخ الذين ينسخون ويكتبون ويحافظون على كتب أهل العلم، وقلما تجد نسخة أصلية من المؤلف، لا سيما والعهد البعيد. الإمام البخاري من علماء القرن الثالث أو آخر الثاني، وهذه القرون مضت على تأليف هذا الكتاب الذي هو الأدب المفرد، فهذا من جهة. ومن جهة أخرى، قد لا يكون هناك عنوان أو ترجمة وباب للأحاديث التي يذكرها، لأنها قد تكون تبعا لما سبقها أو لما قبلها، لأنه تذكرون مر بنا في بعض التراجم التي ذكرها البخاري رحمه الله، وكثيرا ما نردد ونقول أن حديث البخاري في تراجم الميزة التي يميز بها البخاري رحمه الله فقهه في تراجمه، يعني يترجم يذكر الحديث ويذكر له ترجمته وهي عبارة عن فقه وفهمه للحديث. ولهذا البخاري رحمه الله كما قلت في غير المناسبة أنه لا يذكر الحديث كله، لا يذكر الحديث كله وهي يجمعه في موضع، وإنما يفرقه في مواضع بخلاف مسلم. مسلم هذه الميزة أنه يأتي بالحديث كامل يجمعه، والبخاري يفرقه، والبخاري يفرق الحديث، لكن هذا الكتاب كما قلنا له فائدة. له فريدة. ولهذا لما أراد بعضهم أن يفضل صحيح مسلم على البخاري قالوا لمسلم فضل، قلت البخاري أعلى، قالوا المكرر فيه، قلت المكرر أحلى. يعني الحديث قد يتضمن فقها كثيرا ومتنوعا، منهم مثلا ما قد يتعلق بالعقيدة ولمن التوحيد، وبعض ما في الحديث يتعلق مثلا بمسائل في العبادة، وبعضه قد يتعلق بأمور الأخلاق والآداب. هذا الحديث كله يتضمنه، فلهذا البخاري يفرقه ويذكر كل ما يدل عليه الحديث في باب. ولهذا ترى أن البخاري يريد بعض الحديث ثم يذكر الشارع كابن حجر بن أطراف الحديث أين تجدها. فالحديث قد يكون في كتاب الإيمان، ثم تجده في كتاب الصلاة، ثم تجده في كتاب الفتن، ثم تجده في تفسير القرآن، ثم تجده في فضائل الصحابة. وهذه هي ميزة البخاري رحمه الله تعالى. هنا البخاري كما قلنا لم يذكر الترجمة، لأن الترجمة هذه قد تكون تابعة لما قبلها. سبق ذكر بعض التراجم التي مفادها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغير النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، لأن البخاري يذكر الأحاديث المرفوعة للنبي عليه الصلاة والسلام كما يذكر الأحاديث الموقوفة التي ثبت عن الصحابة أو حتى عن بعض التابعين. يعني هو كتاب حديث بدرجة أولى كتاب آخر جمع فيه بعض أقوال الصحابة والتابعين. ذكر بعض الهيئات أو الأحوال التي يكون عليه الناس في تحدثهم لغيرهم أو في حديثهم لغيرهم، لأن يعني الإنسان تعتريه وهو يتكلم مع الناس وهو يحاور الناس أو هو يخاصم الناس أو هو يعلم الناس أحوال يتعجب فيها من بعض التصرفات التي سلوكها. فلهذا تراه يردف بعض الحركات التي تكون تابعة للأقوال. ولهذا ترجم البخاري مثلا باب تحريك الرأس وعرض الشفتين عند التعجب، مثلا ضرب اليد، ضرب الجبهة باليد، ضرب الظهر باليد، من ضرب فخذ أخيه ولم يرد به سوءا. وهذه كما قلنا أحوال قد تقع من الإنسان، وهو قد حدث للنبي صلى الله عليه وسلم عندما يعتري شيء يتعجب منه. ولهذا قال عند التعجب، أو أحيانا عند التحسف، عند التأسف، وأحيانا عندما يملكه الإنسان تملكه الحذر، وأحيانا عندما يريد أن ينبه غيره يضرب مثلا على ظهره حتى ينتبه إليه، لأنه لولا وجود هذه الحركات لربما مر الكلام من غير أن يتنبه لها. فهذه الحركات أو كثير من الحركات فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن البخاري هنا في إيراده هذا الحديث، وسأبين هذا في تلايا الحديث أو في معرض شرحنا لهذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم أثناء كلامه وتعليمه للأمة ومحاورته عليه الصلاة والسلام لأصحابه كان يقول بعض الأشياء، كأن يحمل العصا، كأن ينبت الأرض بعصاه أو بما يحمله في يده، ويريد أحيانا أن يغرس المخصر الذي هي العصا التي كان يتكئ عليها يغرسها في الأرض. كل هذا له دلالة سنذكر إن شاء الله فائدتها عندما نشر هذا الحديث. ذكر البخاري رحمه الله هذا الحديث بسنده إلى جابر بن عبد الله الصحابي الجليل الأنصار رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في السوق. وفي رواية مسلم، لأن هذا الحديث رواه الإمام مسلم في كتاب السنن الصحيح، مر بالسوق، وهنا قال بالسوق، ومعنى مر بالسوق يعني اجتاز، مر به كما يمر به الناس داخلا، اي داخلا الى المدينه من بعض العالي. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في السوق اي اجتاز بالسوق، والسوق معروف المكان الذي يبيع فيه الناس ويشترون، والسوق يذكر ويؤنث، يذكر ويؤنث، يقال هو السوق ويقال هي السوق. وبعضهم قال السوق يؤنث ولا يذكر اصلا، يؤنث يقال هي السوق ولا يقال هي هو السوق، قالوا هذا اصح بل هو اصح وتصح. السوق لما يصح يقال هو سويقه، و والنسبة إليه سوقي. سوقي، السوقي هو الذي يبيع في السوق أو الذي يذهب إلى السوق، يقال له سوقي. فالسوق يذكر ويؤنث، لكن الأشهر والأفصح أنه يؤنث، يقال هي السوق. قالوا لأنها لأنك تقول سوق نافعة ولا تقول سوق نافع، لم يرد هذا في كلام العرب. والسوق إنما سمي بالسوق قالوا لقيام الناس به على ساقه أو أسواقه. الناس سمي السوق لأن الناس لما يكونون في السوق يقفون على لا يجلسون، وإنما يبقون على الحالة التي تنبي على أنهم بيع. وقال إن أخير سميت السوق بذلك لأنها تجلب إليها وتساق إليها السلع، فلذلك سميت السوق. مر النبي صلى الله عليه وسلم في السوق داخلا إلى المدينة من بعض العالية، العالية هذه من القرى، من القرى المحيطة بالمدينة، وهي التي تعرف بالعوالي. العوالي توجد منطقة في المدينة تسمى العوالي، وهناك أيضا منطقة في مكة تسمى أيضا العوالي. قال والناس كنفيه، والناس يعني كنفيه من جانبين، جاء في رواية مسلم والناس كنفته، كنفته وكنفته بمعنى على جنبه. وإذا قلنا كنفتيه أو كنفيه يقصد به أن الناس كانوا من حوله عليه الصلاة والسلام، قسم من جهة اليمين وقسم آخر من جهة الشمال، وهو يمشي. قال فمر بجدي أسد، مر النبي صلى الله عليه وسلم بجدي. الجدي معروف هو الذكر من أولاد المعز، هذا يسمى الجدي، وقيل ما كان في السنة الأولى الذي يكون في سنة الأولى يسمى الجدي. ويجمع على ماذا؟ على ماذا يجمع؟ على جديان؟ لا، لا يجمع على جديان، نعم جدان، يجمع على جدان، ويجمع أيضا على الأجد، يقال الأجد ويقال جدان. الجدان هذا جمع الجد، وما تقابله من زمان يسمونها الجد، تقابله لا المعزة لما تكون كبيرة، هذا يقابلها التيس. الجد ماذا يقابله؟ هذا يجي ما أعطوه الجلس، ها؟ عنا شو اللي قال عبد الله يسمى عنا، يسمى عنا الأنثى، أنثى الجد يسمى عنا. المهم أن تصلنا مرة بجدي أسك، أسك قيل صغير الأذن أو مقطوع الأذن، أسك بمعنى صغير الأذن أو مقطوع الأذن، يعني أذناه غير ذا رزتين. فتناوله، جاء في صحيح مسلم مر بجدي أسك ميت، ميت. هذا الناس لا يبالون به، أولا هو جد ثم هو ميت ثم هو أسك، والأسك يسد الناس بشرائه لقطع أذنيه أو لصغره. فتناوله فأخذه بأذنيه، فتناوله يعني تناول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجد، فقال فأخذه بأذنيه. هذا بيان معنى التناول، ليس بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم مسكه بيده أو رفعه، وإنما تناوله بأن مسكه من أذنه الصغيرة أو من أذنه الصغيرتين. هذا فيه من الفقه أن مس ميتا مأكول اللحم وأن الغسل، وأن غسل اليد بعدها ليس بضرورة، أن الميت إذا مسكه الإنسان وكان مما يؤكل لحمه فليس بضرورة أن يغسل الإنسان يده بعد ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا ولم يقل عنه أنه بعد ذلك غسل يده. ثم قال أي نفس الصلاة، أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ أيكم يحب؟ وانظروا هنا النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يصل إلى الناس، أن يصل إلى إفهام الناس شيئا لا يمكن أن يتشربوا وأن يعقلوا معناه إلا بضرب المثال. ولهذا قال العلماء أن ضرب الأمثال المحسوس يقف السامع على المراد ويتضح، هذا لا شك أنه من أنبل المقاصد، لأنه يدعو إلى الفهم وإلى تأكيد الفهم المسألة. ولهذا طرحنا من الله سبحانه وتعالى في القرآن كثير ما يضرب الأمثال في القرآن، وضرب الله مثلا وضرب له مثلا أصحاب القرية وضرب له مثلا رجلين، فهذه الأمثال تعين الإنسان على فهم المعنى. ولهذا أحيانا لما يصعب على الإنسان إدراك معنى ما يضرب له المثال، وقد يقولون كما هو معروف بالمثال يتضح النقاط. ولهذا توجد أمثلة كثيرة في القرآن، وابن القيم رحمه الله وهذا الإنسان عرض في هذا الشأن سماها الأمثال في القرآن، ذكر الآيات التي الله سبحانه وتعالى جعلها مضرب الأمثال للمؤمنين وشرعها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في أحاديث كثيرة ما كان يضرب الأمثال في مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني إذا ترك الناس متساهلا ولم يأخذوا على يد السبيل. قال هذا كمثل القوم كانوا في سفينة، وقوم كانوا في الأسفل وقوم كانوا في الأعلى، فأراد أصحاب السفينة أن يخرجوا السفينة ويأخذوا من يغرق الماء، لو سكت عليهم من هو فوقهم وتركوهم لغرقت السفينة، وإذا أخذوا على يدهم ومنعهم نجا هؤلاء ونجوا معهم. وهذا مثال، هذا مثال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بمعنى أن الإنسان إذا لم ينهى عن المتورم ولم يأمر بالمعروف يمكن أن ذلك الفساد الذي نال وأصاب أولئك المستهترين والمفسدين سيصيب ماذا؟ سيصيب الآخرين، كما قال الله عز وجل: اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يضرب لهم مثلا، قال: أيهم يحب أن له هذا ببر؟ وهذا غير موضوع من التأليف، يعني لا يمكن أن يكون دائما الخطاب للناس وهم ساكتون دون أن يكون هناك أخ ورد. والنبي صلى الله عليه وسلم كان من أساليب التعليم والتربية التي انتهجها مع أصحابه أنه كان يسألهم ينظر كيف يجيبون، وهذا أيضا يفيد يعني شد انتباه السامع، لأنه لو قال مثلا مرة وقال له مثلا أترون هذا، وربما القوم ساكتون قد لا ينتبهون إلى ما يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصل إليه. فقال له: أيهم يحب أن له أن هذا له بدرهم؟ وكأن الإنسان بهذا يجيب على نفسه بما طرحه النبي صلى الله عليه وسلم: أتحبون أن تأخذوا هذا الجد الأسك الميت الذي لا يمكن أن ينتفع به بشيء يأخذه بدرهم؟ فقالوا: ما نحبه، ما نحب أنه لنا بشيء، يعني لا بجريد ولا بحق، ما يمكن أن نبذل فيه ولو درهم، ما نعطي القليل ولا نعطي الكثير، ما نفعل في سبيل الله وما نصنع به؟ أجل، قال: وما نصنع به؟ قال: أتحبون أنه لكم؟ يؤكد النبي صلى الله عليه وسلم، والتأكيد هذا من أساليب التعليم، لأن الإنسان قد ينبه إلى شيء لأول مرة لا ينتبه، إذا لابد أن يعرف بهذا. كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا تكلم ثلاثة وتكرار يعلم الإنسان، لأنه فيه ماذا؟ زيادة التأكيد والإيمان بما سيقوله. فقال له: أتحبون أنه لكم؟ قالوا: لا، وهم يجيبون. قال: ذلك لهم ثلاثا. فقالوا: لا والله، أي بعد الثالث، قالوا: لا والله. وقول الإنسان لا والله يعني مثل هذا الحلف ومثل هذه اليمين جائز، لأن ماذا؟ الإنسان يحلف ويقسم على الأمر المهم إذا كان ذا أهمية، إذا كان الأمر ليس بذي أهمية بطبيعة هذا قد يكون من اللغو. ولهذا الإنسان لا يجب على كل شيء، قال: والله لا تقولن، والله لا تسربن، والله لا تفعلن، وإن كان هذا باللغو يمين قد لا يحسب على الإنسان، لكن الإنسان إذا حلف بالله سبحانه وتعالى أولا يحلف بالله، لأن الحلف بغير الله شرك، ثم الأمر الثاني أنه يحلف عن الأمر العظيم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ويقول: والذي نفسي بيده، أو الذي نفس محمد بيده، وهذا نوع من أنواع القسم الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقوله في يمينه وفي قسمه. فقال: لا والله، لو كان حيا لكان عيبا فيه أنه أسك. قال قالوا هذا لكان حي، والناس تأفف من النية كما هم عليه. قالوا هذا لو كان حي لزل النبي، لأنه مسك مقطوع الأذن، وهم يحتاجون ما تكون أو الجلد الذي تكون أذناه بارزتان ظاهرتان غير مقطوعتين وصغيرتين، والأسك الذي ليس له أذنان. قالوا فكيف وهو ميت، فكيف وهو ميت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم، فوالله للدنيا. هذا حديث من النبي صلى الله عليه وسلم، ويدل على أن ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم حق، حتى ولو لم يحلف بالله عز وجل، فما بالكم إذا أكد هذا الشيء بيمين؟ دليل على أهمية. قال: فوالله للدنيا. الدنيا هذه التي يعيشها الناس، سمي الدنيا من الدنوب كما هو معلوم، الذي هو القرب، وهي صفة لموصوف محدود، لأنه يقال لها دار الدنيا ويقال حي الدنيا، ولكن لما كثر استعمالها سمي الدنيا، وهي أصل حي الدنيا كما يقال دار الآخرة، فهي دار الدنيا وحياة الدنيا، لكن كثرة استعمالها كثيفة الموصوف، فهي صفة لموصوف محدود لكثرة استعمال لها دنيا. قال: فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم، يعني أنتم تأففوا من هذا الجد الميت الأسك، والله سبحانه وتعالى هذه الدنيا حقيرة عنده وأهون من هذا الجد الميت الأسك عنده. وهذا يدل على أن هذه الدنيا لم يجعل الله سبحانه وتعالى دار للإقامة والخلود، إنما هي دار عبور ودار جزاء ودار ليس فيها ما السرور الدائم، لأن ما فيه من السرور لابد أن ينقطع، فالله سبحانه وتعالى جعل الإقامة الأبدية والراحة الأبدية في جنة عدن، ولهذا هذه الدنيا لما كانت حقيرة الله سبحانه وتعالى جعلها للكفار، فهم الذين يحرصون عليها، يحرصون على حياة الدنيا. وكثير ما ضرب الله سبحانه وتعالى أمثال هذه الدنيا، وأنها لا تساوي شيء، وإنها حقيرة، وضرب له مثل حياة الدنيا كما إن نزلته من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تدروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها جرحة، لو كانت هذه الدنيا. ولكن الله سبحانه وتعالى الدنيا هذه يعطيها لمن أحب ولمن لم يحب ومن لا يحب، كما قال تعالى: كل نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. فهذا الحديث أولا فيه بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من تحذير أمته من الاغترار بهذه الدنيا، وفيه أيضا جواز ضرب الأمثال الحسية حتى يقف السامع على المعنى المراد، وحتى يتضح أمامه المقصد ويعينه على فهم المراد، ولهذا الإنسان إذا استطاع أن يمثل لما يقوله خاصة إذا تكلم مع عوام الناس ومع الصغار أن يستعمل الأمثال، أن يضرب الأمثال، والنصوص بالأمثال هو الأمثال الحسية التي يراها الناس، لأن تعلق الناس بالأمور الغيبية التي لا يشاهدونها قد يصل إليها البعض وقد لا يصل، بخلاف الأمور المحسوسة الأمور الظاهرة، هذه غالبا ما تقنع الإنسان. أيضا في هذا الحديث بيان أن الدنيا حقيرة عند الله عز وجل، وأنها زائلة وأنها فانية وأنها لا تدوم، بدليل أنها أهون عند الله من هذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم وهو الجد الميت الأسك. ولهذا البخاري رحمه الله أورد هذا الحديث، ومحل الشاهد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم تناول هذا الجد من أذنه، تناوله وقال لهم بعد ذلك: أيحب أن هذا له بدر. وهذا فيه أن الإنسان أحيانا قد يتكلم ولكن الكلام وحده قد لا يؤثر في الناس إذا لم يتكلم. يسبح مثلا بحركة أو بهيئة أو بفعل يدل على قيمة ذلك الكلام الذي سيتبع هذا الفعل. فكأن البخاري أراد أن يبين مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مثلا يضرب يده على فخذه عند التعجب، فكذلك لما أراد أن يبين حقارة الدنيا ووقع أن مر على هذا اغتنم النبي صلى الله عليه وسلم وجود هذا الجد الميت وعلمه شيء يعني بضرب هذا المثال المحسوس. بطبيعة الحال في هذا قد يتفضل إليه كثير من الناس، يعني يكون الإنسان يجد شيئا أو يمر على شيء يراه ثم يربطه بمسألة شرعية أو يعلقه يعني بفعل من أفعال الحسنة، هذا ما يمكن إليه كل الناس. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي علمه ربه كيف يعلم هذه الأمة واغتنم مروره بالسوق وقد وجد هذا الشيء، ولكن استفادوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بضرب هذا المثل العظيم لهم حتى يعلموا أن هذه الدنيا لا تساوي عند الله تعالى شيئا. وكيف لا، هو النبي صلى الله عليه وسلم قال الدنيا ملعون، ملعون ما فيه إلا ذكر الله وما ولاه وعلم ومتعلم، يعني ملعون يعني لا قيمة له فيما يوجد فيها أو عليه إلا أن يكون ذكر الله عز وجل وما ولاه من طلب العلم والجلوس إلى حلقات الذكر وعلم المتعلم. وليس هذا معنى يعني التزهيد في الدنيا بأن يخسر الإنسان الدنيا ولا يأخذ حظه منها ولا يأكل ولا يشرب ولا يتجول، لا ليس هذا المراد، ولكن المراد أن الإنسان لا يعظم هذه الدنيا كل ما فيها من شهوات فيأخذ منها ما قدر الله عز وجل ما ساقه الله تعالى إليه دون حس دون تعليق القلب بها، لأن يعني الإنسان الله سبحانه وتعالى أعطى له ما يكون في يده لا ليكون في قلبه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال تعيش عبد الدينار درهم وتعيش عبد الخميصة، قال عبد قص عليه، قال عبد يعني يصير عبدا عبدا للدينار والدرهم يعني يوالي عليه ويعاني عليه. إذا رأى المال دخل إلى جيبه فرح وطار سروره، وإذا ابتلاه الله سبحانه وتعالى بأن خسر في تجارته أو تصدق بشيء حزن وكأنه هو الذي وقع عليه الخسارة المبين، فلا شك أن هذا أصبح هم مبين. فالنبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي نهى عنه وهذا الذي حذر به أمته أن تغتر بهذه الدنيا. ولهذا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة يحقرها أعداؤها بسبب ماذا؟ بسبب تعظيمها لهذه الدنيا. قال لحبكم الدنيا وكراهيتكم الموت، لما يجعل الوهن في قلوب المسلمين وتنزع المهابة من صدور عدوهم، يعني المسلمون مع عددهم الهائل صارت شبه من الكفار من اليهود لا يخافون أمة الإسلام بشبهها على ربها، هذا كما قال قال لحبكم الدنيا وكراهيتكم. فهذه الدنيا لا ينبغي لا ينبغي الإنسان أن يعظمها لأن الله سبحانه وتعالى لم يعظمها، بل بين حقارتها وبين أنها لا تساوي شيئا وذمها الله عز وجل في كتابه وذمها أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه. نعم. قال حدثنا عثمان المؤذن قال حدثنا عوف عن الحسن عن عتي بن ضمرة قال رأيت عند أبي رجلا تعزى بعزاء الجاهلية فعضه أبي ولم يكره، فنظر إليه أصحابه قال كأنكم أنكرتموه، فقال إني لا أهاب في هذا أحدا أبدا، إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تعزى بعزاء الجاهلية فأعدوه ولا تكتموه. قال حدثنا عثمان قال حدثنا مبارك بن فضالة عن الحسن عن عتي مثله. ثم ذكر البخاري رحمه الله أيضا حديثا هو في عباد الصحيح لأن أخرجه أيضا أحمد في المسند بن حبان والطحاوي في شرح المشكل والبخاري في الأدب المفرد، وهذا الحديث علاقته بما قد سبق من الترجمة هو الفعل الذي تقصه من الإنسان عندما يعير إنسان بسبب وقوعه في معصية كبيرة، زجرا له واستخفافا لي. وهذا الحديث قد ربما اذا شرحناه قد يكون هناك شيء من من من الاستغراب ومن التعجب، بدليل ان من كان مع هذا الصحابي الطويل كان تعجب لما صدر منه هذا وقال اني لا اهاب في هذا ابدا. يذكر البخاري رحمه الله بسنده الى عتيب بن ضمره قال رايت عند ابي، وجاء في بعض النسخ عند ابي وهذا ليس بصحيح لان النسخ بابي هو ابي بن كعب رضي الله عنه، رجلا تعزى بعزاء الجاهليه. تعزى بعزاء الجاهليه الذي عليه الشراح، الذي يتعزى بعزاء الجاهليه اي الذي ينتسب وينتمي الى القوم الذين كانوا في الجاهليه وماتوا على كفرهم، يتعزى بهم، ينتسب اليه، ينتسب اليه، يفتخر باجداده الذين لم يكونوا على الاسلام ولم يموتوا على التوحيد، كانوا كفار، ويتعزى الرجل بعزاء الجاهليه. من مثل ان يقول الانسان مثلا يا لبكر او يا لجميل او يا لفلان، وكانه يستغيث بهم، وهذا يسمى عزاء الجاهليه، لان الله سبحانه وتعالى ابطل كثير من عادات الجاهليه، ومنها العزاء، التعزي بعزاء الجاهليه. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في غزاه وكان المهاجرون مع الانصار في تلك الغزوه، وقد كسح مهاجري انصار دون ان يتعمد ذلك، فقال بعد ذلك الانصار يا الانصار، وقال المهاجري يا المهاجرين يا المهاجرين، وهذا فيه نوع جاهلية. فلما ذكر ذلك الانصار قال دعوها افبدعوا الجاهلية وانا من اظهركم، دعوها فانها منكم. يعني الانسان ما ينبغي ان يفتخر يعني بابائه وباجداده اذا لم يكونوا على طريقه مرضيه، لان هذا النوع من الافتخار والانتساب بهؤلاء القوم قد يورث الحميه، والاسلام جاء يقبل هذه الحميه. ولهذا الان ترى مثلا عند بعض الاقوام وفي بعض الاماكن البعيده النائيه ما زال عندهم هذه الحميه القبليه، يعني انه اذا استغاث برئيس قبيلته او بمن ينتسبون اليه في القوم ثارت حميه القوم، ثارت حميه القوم، وصاروا يد واحده مع ذلك الانسان الذي استغاث بهم حتى ولو كان ظالما. ولهذا كانت الجاهليه لا تنطفئ الحروب بينها بسبب هذا الافتخار وبسبب هذا الانتساب الى هؤلاء الجاهليين. ولهذا كانوا في الحج، كان قريش في الحج تبعد هذا، والله سبحانه وتعالى نهاهم انهم اذا كانوا في الحج لابد ان فاذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم اباءكم او شد ذكرا، ولا ينبغي ان تبقوا لتذكروا ما كان من بطولات ابائكم التي كانت في الشرك وكانت في الكفر وكانت في القتال وكانت في شرب الخمر وكانت في الزنا والفواحش وما الى ذلك، هذه امور يسال عنها، ولا ينبغي الانسان ان يتعزى بها وان يفتخر. هذا هو المعنى، يعني من تعزى بعزاء الجاهليه. وبعضهم قال من تعزى بعزاء الجاهليه اي الذي يذكر ما هو معروف عندما يموت الانسان عنده قريب من عائلته او من قومه، يتعزى اي يتاسى ويطلب يعني الصبر عند المصيبة، كقول الله سبحانه وتعالى إن لله وإن إليه راجعون. هذا نوع من التعزية، وأن التعزية مثل هذا، أن الإنسان إذا أصابته مصيبة ماذا يقول؟ يقول إن لله وإن إليه راجعون. هذا هو الذي علمنا الله سبحانه وتعالى. أما أن نذكر ما كان يذكره الجاهلية في العزاء فهذا ينبغي أن لا يكون عند أهل الإسلام. لكن القول الأول هو الإسلام الذي عليه جميع الشراح، وهو المقصود أن الإنسان لا يتعزى بعزاء الجاهلية، أي لا ينتسب إلى آبائه وأقوامه الضالين الذين كانوا على ماذا؟ كانوا على غير الحق، ولم يكونوا على دين الإسلام، ولم يكونوا على الإيمان. قال رأيته عند أبي رجلا تعزى بعزاء الجاهلية، والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء بهذا الدين جاء ليقبل ما كان عنده سيء العداء، وكان عنده عادات سيئة كثيرة، في الأنساب، كان عنده الفخر أيضا في الأنساب، كان عنده الاستسقاء بالإسلام، كانت عنده النياحة عن الميت، كان عنده الأخذ بالثأر مهما كانت الأحوال، ظالما ومظلوما. فهذه جاء النبي صلى الله عليه وسلم وبين لها أنها بماذا؟ من دعوة الجاهلية، وأمرهم أن يتركوها، لأن الإسلام عوضهم بأحكام التي من شأنها أن تعيد الوئام وأن تعيد المحبة بين الناس دون أن يقع بهم بينهم اختلاف. فالظالم يلقى جزاءه والمظلوم يأخذ حقه، إما بالاختصاص وإما بأخذ المال وإما بمعاقبة آخر. فلم يترك جهة أو شخصا أو فردا أو جماعة إلا وتأخذ حقها من أحكام هذه الشريعة الغراء. لما تعزى قد رأيته عند أبي رجل تعزى بعزاء الجاهلية، فأعظه أبي ولم يكنه. أعظه أبي بمعنى قال له كلمة، ومثل هذه الكلمة قد يصعب الإنسان أحيانا أن يقولها، لكن أبي قالها لأن سمع أن المسلم قالها، يعني قوله فأعظه أبي بمعنى قال له أعظه بأي أبي، معنى أعظه يعني كأنه قال التصف وعض على فرج أبيه. قال لأنه كما هو انتسب لأبيه الذي لا ينبغي أن يفتخر به أنه كان على الباطل، قال إذا قال أنا يا لي قومي أو يا لي فلان، قال يقال له أعض إذن على أي أبيه، والأي هو فرج الرجل، أعض على أي أبيه. قال ولم يكلمه بمعنى أنه يقول له هذا الكلام ولا يقول له كلمة يعني تكون كناية ماذا عن عن عن الفرج. قال ولا يقول له هل أبي، لأن هذا عبارة عن كناية. قال له قل له أعظ بأي أبي، يعني يلتصق بفرج أبيك. ولا شك أن الإنسان لما يقال مثل هذا الكلام سوف ينزجر وسوف يخاف حتى لا يعود مرة أخرى ليتعزى بعزاء الجاهلية. لهذا قال فأعظه أبي، قال له هذا الكلام أعظ بأي أبي. فقال ولم يكلمه، يعني هو لم يسبه او يشتمه كنايه وانما بين له. فنظر اليه اصحابه قال كانكم انكرتموه، يعني متعجبين ومنكرين. فقال اني لا اهاب في هذا احدا ابدا. وهذا يدل على ما كان عليه الصحابه من الصلاه في الحق، وانهم ما سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم يقوله، ما سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم يقوله. قال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تعزى بعزاء جاهلية فأعظوه ولا تكلوه، أي فأعظوه بهذه الأبيه، يعني بفرج أبيه قولوا له مثل هذا. وهذا أمر ثبت حتى عن عمر بن الخطاب، كان يقول من اعتز بالقبائل فأعظوه أو فأمصوه، قل له مصى إلى أبيه حتى ينتهي. هنا قد يقع المشكلة، يقول أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال الحياء من الإيمان؟ فكيف الإنسان يتكلم أحيانا مثل هذا الإيمان؟ الإمام الخطاب أجاب على هذا، قال التصريح بالأعضاء التي هي عورات وذكرها عند الحاجة إليه ليس من الفرش، ولا قائله خارج من العدالة والمروءة. أحيانا الإنسان يتعين أن يذكر يعني عضو من الأعضاء التي يستحي من ذكرها، لكن هذا من دعاء الحاجة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه لما جاءه رجل وقال له زليل، قال له أفعلت كذا أفعلت كذا، وكل مرة يقول حتى قال له بكلمة التي نعرفها ونستعملها نحن أفعلت بها كذا، قال نعم، يعني حتى يتأكد منه ماذا أنه قد وقع في ذلك. وليس معنى أنه يعني لامس المرأة فقط أو ضمها إليه، وإنما أراد أن يعبر له أنه يعني مسها ذلك المس الذي يعبر عنه بالجماع. فأحيانا الإنسان قد يضطر إلى مثلا ذكر عضو من الأعضاء التي يستحي من ذكرها إذا دعت الحاجة إلى ذلك. وهنا كأنها دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم أنه من تعزى بعزاء يقال له هذا الكلام لماذا؟ حتى يصدره ولا يعود إلى ذلك، لأنهم هم يعني العرب كان عندهم عانة أنهم إذا قيل لهم مثل هذا الكلام فإنهم يخافون وينزجرون لخشيتهم أن يصبحوا مسبة عند الناس، فلا يعود بعد ذلك أن يتعزى بعزاء جيد، لأنه لو تعزى بعزاء وسكت عنه وقال لا تفعل كذا ربما قد يعود، لكن لو يقال له مثل هذا الكلام فإنه لا يعود. وكأن هذا كما قال بعض العلماء أنه أن الجزاء من جنس العمل، فليعود بفرج أبيه الذي كان سبب في نسبه الذي يفتخر به. نعم الإنسان ليس معنى أنه لا يذكر أباءه وأجداده، إذا كانوا أباءه وكانوا أجداده على الخير وكانوا على الصلاح يذكرهم به، وإن كانوا على غير ذلك فيسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لهم وأن يعفو عنهم، لكن لا يفتخر بما كانوا عليه من الشر ومن السوء. يجي واحد يقول أنا كان واحد من أجدادي يأخذ النساء مثلا ولا يعقد عليهم وعنده 10 نساء ولا 15 امرأة ودون أن يبالي، وربما يفتخر بمثل، أو يقول أنه كان يذهب إلى الناس ويأخذ منهم أملاكهم وأرزاقهم ولا أحد يتكلم معه، هذه أمور الإنسان لا يتكلم بها، لا يفتخر بها، وإنما يفتخر من جنس ما كان عليه هؤلاء الناس من الخير والصلاح وفعل الخير. فكأن الإمام البخاري رحمه الله أورد هذا الحديث يبين شيئا، ألا وهو أن الإنسان أحيانا قد يصحب كلامه بفعل هو يضطر إليه، لأنه قد يكون أنكى في ماذا؟ في التغيير وفي الزجر وفي الانتهاء عن ذلك الفعل. فهذا الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه أيضا ذكر جواز ذكر قبائح الأب الذي ينتمي للجاهلية بإحياء سنة آلهة من عبادة الأصنام والسنة وغيرها صريحة لا كناية. هذا مقصود الإمام البخاري. قال رحمه الله: باب ما يقول الرجل إذا خبرت رجله. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن سعد قال: خبرت رجل عمر رضي الله عنهما، فقال له رجل: اذكر أحب الناس إليك. فقال: يا محمد. ثم ذكر البخاري هذه الترجمة فقال: باب ما يقول الرجل إذا خبرت رجله. ومثل هذه الترجمة يذكرها العلماء في باب الأذكار، لأن ما يقول إذا وقع له كذا هذا يكون بابه في كتب الأذكار، ولهذا ذكره ابن السني في اليوم والليلة، وذكره شيخ الإسلام في الكلمة الطيبة، وذكره أيضا تلميذه ابن القيم في الوابل الصيب، وشيخ الألباني رحمه الله ذكر بأن هذا الحديث ضعيف لأن في الإسناد اضطراب كبير، وفيه أبو إسحاق وهو السبيعي ثقة مدلس، وعبد الرحمن بن سعد اختلف فيه، منهم من قال بأنه مولى لعبد الله بن عمر، والذهبي قال بأنه لا يعرف، يعني هذا هو فيه جهل، إذا السند مضطرب والحديث ضعيف، ولهذا كان لا ينبغي أن يذكر أصلا في كتب الأذكار. لكن البخاري ذكر هذه الترجمة من باب أن الإنسان قد تقع له بعض الأشياء متعلقة بالعضاء، لأن مبادئ المسألة هو أن الإنسان قد تصدر منه بعض الأفعال، في وهذه الأفعال قد تكون قبل كلامه أو بعد كلامه. قال: ما يقول الرجل إذا خبرت رجله. معنى خبرت رجله أي خطرت، لما ينحبس الدم في عروقه، يعني يكون خبر رجله ما يستطيع أن يحركها، هل يقال خبرت رجله؟ يعني أشبه برجل كما نقول إحنا نمل، يعني لأن لما الإنسان يقعد على رجله مثلا مدة أطول كأن العروق التي يجري فيها الدم تتصلب، فتصير رجله كأنها مخدرة، يعني لا حركة فيها، هذا هو المقصود. وذكر هذا الحديث قال: خدرت رجله ابن عمر، خدرت رجله ابن عمر رضي الله عنه الصحابي الجليل، فقال له رجل: اذكر أحب الناس إليك. فقال: يا محمد. هذا الحديث يعني بعض أهل العلم استشكلوا ورد هذا الحديث، لأن كأنه يوهم أن في استغاثة أو استعانة، يعني إذا خبر الإنسان قال اذكر أحب الناس إليك قال: يا محمد. ولهذا جاء عند ابن السني في نسخة قال: قل يا محمد، عند ابن السني جاءت رواية: يا محمد. قال فقام يمشي، يعني أنه لما استقال حصل له النجاة. ورجعت رجله إلى مكان عليه. وجاء في بعض الروايات يقول يعني قال محمد صلى الله عليه وسلم قال حتى كأنه نشط من عقاب. ولكن العلماء الشراح قالوا أن هذا ليس فيه نوع استغاثة، ليس فيه نوع استغاثة أو استعانة بالمخلوق. ولهذا بعض الصوفية يتمسكون بهذا، يقول هذا إنسان دعا النبي صلى الله عليه وسلم، خذ الرجل وقال يا محمد أو يا محمدا، فالله سبحانه أزال عنه ما يجب. وتمسكوا بهذا كعادته، أنهم قالوا بما يتمسكون بالنصوص الضعيفة. أما تلك الأحاديث التي نهت عن الاستغاثة وعن الاستعانة بغير الله سبحانه وتعالى هي كثيرة كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه رجل وقال له ما شاء الله وشئت، قال له أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده، قل ما شاء الله وحده. علمه مع أن الصحابي يعلم ذلك، ومع ذلك أراد أن يبين له أنه لا ينبغي أن يسر بين الله وبين النبي صلى الله عليه وسلم، ما شاء الله وشئت، لأنه يقول ما شاء الله وشئت، يعني كأنك خرجت بين المشيئتين وشتان بين مشيئة الخالق ومشيئة المخلوق. مشيئة المخلوق لا تكون إلا بمشيئة الله عز وجل، ومشيئة الله عز وجل نافلة لا يقدرها أحد. ولهذا قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. ولهذا لا يمكن أن يتشبث الإنسان بمثل هذه النصوص، لا سيما وقد ثبت ضعفها. وعلماء الحديث الحمد لله وهم الصيادلة الذين حكموا على هذه الأحاديث وبينوا أنه لا يمكن أن يستدل بحديث أو بنص وأن يكون الإنسان حجة يدين الله عز وجل بها إلا إذا ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبوتا قطعيا لا مثيل فيه. وهذا من حب الله عز وجل لهذا الدين. ولهذا قال العلماء كيف يمكن أن نؤول هذا الحديث؟ قال إذا صح الحديث يمكن أن نؤوله بالتأويل. التأويل الأول أن هذا الفعل هو جار على عادة من عادات العرب الجاهلية. كان الرجل منهم العرب الجاهلية كان يعني إذا خبر رجل أحدهم يعني فترة ولم يجري في عروقها الدم يظهر من يحبه، يظهر من يحبه، يعني الناس في المحبة أصناف ومعادن، من يحب ابنه ومن يحب امه ومنهم من يحب عاشقته ومنهم من يحب كذا وكذا. فكانوا يذكرون من يحبونه او يكرهونه، يعني يذكرون اسمه فيزال عنهم ما حصل له. وقالوا هذا امر مجرد، لانهم قالوا لان فيه معنى الا وهو ان الانسان اذا ذكر مثلا محبوبه فإن الحرارة تعود إلى جسمه، الحرارة تعود إلى ماذا؟ إلى جسمه. قالوا المحبوب ذكر المرء لمحبوبه يحرك الحرارة الغريزية في بدنه وينعشها، فتتحرك أعصابه إليه فيذهب خذلها، يعني وكأنها يعني مسألة ماذا؟ كأنها تجربة طبية، الإنسان تكون عروقه متصلبة، ثم هو إذا ذكر المحبوب قد تأخذه تلك الحرارة وذلك الشوق فيجري الدم في عروقه فيذهب خضر رجله. هذه العلاقة التي جعلها. ولهذا ذكروا أن حتى بعض السلف كانوا أحيانا يذكرون هذه الأشياء، يعني حتى في أشعاره يذكر ابن القيم رحمه الله في رواية المحبين أن محمد بن سيرين وهو على جلد ذلك رحمه الله من علماء الأكابر كان يقول، وهذا جلد على ماذا؟ على ما كان عليه العرب من إنشاد الشعر في مثل هذه الأمور، أنهم لما تخذل رجلهم أو أرجلهم يذكرون من يحبون فينتعشون بتلك الحرارة وتتحرك هذه النفس الغريزية فيمشي الدم في عروقهم ويذهب خبر الرجل. ولذلك قالوا أن محمد بن سيرين كان ينشد ويقول إذا خذلت رجلي تذكرت من لها فناديت لبنى باسمها ودعوت دعوت التي لو أن نفسي تطيعني لألقيت نفسي نحوها وقضيتها. ما قيل له يا أبا بكر تنشد مثل هذا الشعر، يعني أنت إمام ينظر إليه وتقول يعني دعوت التي لو أن نفسي تطيعني لألقيت نفسي نحوها وقضيتها وأموت، يعني يذكر محبوبته. فكأنه لا معبر كإمام تنشد مثل هذا الشعر. قال لا يا هذا يا لكع هذا كلام، هذا عبارة عن كلام حسن الروم كحسن الكلام وقبيح كقبيح الكلام. ولهذا أجاز العلماء أن الإشاعي قد ينشد بعض الأشعار وهي قد تكون مثلا في التغزل باللسان وذكر يعني العشاق والمحبوبين، لكن لها معاني، لكن معاني يمكن أن توقف في معاني جيدة في معاني لائقة، كقول الشاعر مثلا أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلب خالد فتمكن. هذا معنى يقوله الإنسان يعني في في في في في, في من أحب من النساء، لكن أنت قد تستعمله في شيء في ماذا؟ يعني أن الإنسان إذا كان قلبه خاليا مثلا ليس فيه عقل وليس فيه توحيد وليس فيه إيمان، ثم هو بعد ذلك يخالط من لا علم له ويخالط ربما أهل الأهواء فيزرعون في قلبه أو يلقون في قلبه بعض الشبه فتتمكن، فلا يستطيع بعد ذلك أن يرجع إليه. وكما قال الشاعر نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول، وكم من منزل في الأرض يحفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزل. ومن أشعار كان يقول قتلت تبكي على دبنة وأنت قتلتها وقد ذهبت دبنة فما أنت صانع. وعندهم أشعار التي تغنون بالنساء هي لها معاني معاني جميلة. من هذه المعاني مثلا ما يذكره ابن القيم رحمه الله من أشعار جيدة في كتابه روضة المحبين، ومن تلك الأبيات الجميلة التي كان يقولها ومن عجب أني أحن إليهم وأسأل عنهم من لقيت وهم معي، وتطلبهم عيني وهم في سوادها، ويشتاقهم قلبي وهم بين أضرعي. وهذا كله في تقديم النساء له دلالة له معاني يمكن أن توظف في الشيء الجميل. ولهذا حتى الإمام الشافعي رحمه الله في ضوء البيان لما يتكلم على قول الله عز وجل أفإن من تفهم الخالد، يقول المقصود هنا فهم الخالد، المعنى أفهم الخالد أحيانا يراد الاستفهام مع حذف أداة الاستفهام. قال وهذا الحقيقة معروف في أشعار العرب وأدى الأشعار الكثيرة، من بين ذلك ما قاله عمر بن أبي ربيعة المخزومي في بيت شهير له لما كان يحب فتاة وعشقها ثم لم يلتقي بها، لكن لما ذهب إلى الجمرة ليرمي رأى يعني يدها المعصم، فرأى المعصم فتحير وحتى كان راح يرمي ما عرفش، قال بدالية منها معصم يوم جمرت، يعني يوم جمرت يوم رمت بالجمار، وكف خضيب زينت ببيان ببنان، فوالله ما أدري وإني لحاسب بسبع رميت جمرا بثمان. ما عرفش هو كان راح يرمي سبعة قدر الله ما عرف، هو غير شاف يد المرأة حتى يخلص. قال بدا لي منها معصم يوم جمرت وكف خضيب زينت ببنان، فوالله ما أدري وإني لحاسب بسبع رميت الجمرة بثمان. المقصود أبي سبع رميت الجمرة بثمان. على كل حتى هذا الذي كان يعرف عن كثير من العلماء عروة بن أذينة رحمة الله تعالى من شيوخ الإمام مالك رحمه الله، كما يقول ابن القيم رحمة الله تعالى عليه لقد من علماء الثقات، وقف عنده امرأة ذات مرة وقالت له أنت الذي يقال لك الرجل الصالح، وأنت الذي تقول إذا وجدت لهيب الحب في كبدي عملت نحو سخاء القوم أبتلد، هبني بردت ببرد الماء ظاهره فمن للنار على الأحشاء تقي. يعني أنت ما تقول مثلها، لكن هو هذا له معاني قد توظف في ماذا؟ في المعاني الجميلة وفي الحكم والحكام. هذا هو المقصود من هذا الأثر الذي ذكره هنا الإمام البخاري لما خدرت رجل عمر فقال له الرجل اذكر أحب الناس عندك، فقال يا محمد ولكن لا يمكن أن يفهم منه جواز الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم لا حل ولا بيت، لأن الاستغاثة لا تكون إلا بالله تبارك وتعالى. باب. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عثمان بن غياث قال حدثنا أبو عثمان عن أبي موسى رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في حائط من حيطان المدينة وفي يد النبي صلى الله عليه وسلم عود يضرب به بين الماء والطين، فجاء رجل يستفتح فقال النبي صلى الله عليه وسلم افتح له وبشره بالجنة، فذهبت فإذا أبو بكر رضي الله عنه ففتحت له وبشرته بالجنة. ثم استفتح رجل آخر فقال افتح له وبشره بالجنة، فإذا عمر رضي الله عنه، ففتحت له وبشرته بالجنة. ثم استفتح رجل آخر وكان متكئا فجلس وقال افتح له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه أو تكون. فذهبت فإلى عثمان رضي الله عنه ففتحت له فأخبرته بالذي قال، قال الله المستعان. ثم أورد الإمام البخاري هذا الحديث وهو حديث صحيح ذكره في الجامع الصحيح، وذكره أيضا مسلم في فضائل الصحابة من فضائل عثمان رضي الله تعالى عنه. وله علاقة بما ذكرناه أن الإنسان أحيانا قد يتكلم ويذكر أشياء لكن قد يسبق كلامه شيء من ما من الحركات أو الهيئات التي قد يستعملها الإنسان أثناء تحدثه مع الناس. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أبي موسى الأشعري كان ينكت وكان يريد أن يضع عودا، وقيل مخصر أي عصا كانت عنده، كان يدخلها في الماء يريد أن يمسحها في التراب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يؤكد شيئا ظهر عنده بهذا الفعل الذي هو قص العصا في الأرض، وسنتكلم عليه إن شاء الله بعد قليل. يضرب بأسفله ليثبته على الأرض، يعني يدخل العصا في الماء ويريد أن يغرس تلك العصا أو يغرس المخصرة في الأرض. قال الحافظ ابن حجر: هذا ليس من العبث المذموم، لأن هذا في الحقيقة يقع من العاقل إذا تفكر أو كان يتفكر في الشيء الذي تكون فيه منفعة للناس. ثم هو لم يستعمله فيما لا يضر تأثيره، يعني لو هذه العصا مثلا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدفع بها شيئا أو يدفع بها شخصا ممكن يضره، لكن كونه يدخل العصا في الماء حتى يرقص، لأنه جاء في رواية مسلم قال حتى يرقص العصا، يعني يدخلها في الماء، هذا لا حرج فيه، بخلاف لو أن الإنسان يكسب السكين ثم بعد ذلك يريد أن يدخله في شيء أو مثلا يطعن في شيء ربما يؤذيه إذا كان قماشا قطعا، وربما إذا كان خشبا أثر فيه، لكن كون الإنسان يجعل العصا يعني في التراب هذا ليس بهذا، بل قالوا أن هذه من الحكمة قد يقع عند العاقل عند التفكر بالشيء. قال: فجاء رجل يستفتح، هذا من أعلم النبوة، كان أبو موسى الأشعري مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه كان حافظ للباب، هذا من فضائل أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم جعله يحفظ بابه، لأنه كان إذا جاء رجل يخرج أبو موسى إليه ليتكلم معه أو يأذن له بالدخول، يعني كأنه كل حاجة، وهذا شرف له، لأنه هو حاجب النبي صلى الله عليه وسلم، جعله أمينا على سره. قال: فجاء رجل يستفتح ولم يعرف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: افتح له وبشره بالجنة، افتح له خليه يدخل السماء خليه يدخل وبشره بالجنة، قل إن الله بشرك بالجنة. وهذا ليس هو النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، لأن الأنبياء يعلمون الغيب إذا أطلعهم الله عز وجل عليه ولم يطلعهم على كل شيء، ولهذا قال الله عز وجل: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسوله فإنه يسره من بين يديه. ولهذا لما كانت هذه الجارية تقول تغني وتقول: وفينا نبي يعلم ما في الغد، قال الرسول: دعي هذا الذي تقوله، النبي كما قال الله عز وجل: كنت أعلم الغيب استكثرت من الخير وما مسني سوء. الناس لم يطلعهم الله عز وجل إلا إذا شاء الله أن يطلعهم ببعض الغيب كما هو. قال: افتح له وبشره بالجنة، فذهب فإذا أبو بكر رضي الله عنه ففتحت له وبشرته بالجنة، أبو بكر أحد عشر من المبشرين بالجنة، بل هو أول المبشرين بالجنة رضي الله عنه وأرضاه. ثم استفتح رجل آخر فقال له: افتح له وبشره بالجنة، لأن هذا من الوحي الذي أوحاه الله تعالى إلى رسوله. قال: فإذا عمر رضي الله عنه الرجل الثاني، ففتحت له وبشرته بالجنة. وهذا كما قال العلماء فيه جواز الثناء على الإنسان في وجهه إذا أبيت عليه فتنة، يعني فتنة الإعجاب، يعني يجوز أن تثني على الإنسان لأنه قد بشره بالجنة ولا لا، لكن إذا أبيت الفتنة عليه، أما تصيب واحد صغير شاب دايب عن بعض المتاركات فالحين خدعك كما حافظ ابن حجر ولا تنفخه، هذا ما يليق، خاصة إذا افتخر بذلك وقال كنا قادة، لأن المدح لا في وجه الناس هذا ما ينبغي أن يكون، الإنسان لا يمدح الناس إلا إذا استحق ذلك أو أمن من فتنة من فتنة إعجاب المرء بنفسه. ثم استفتح رجل آخر وكان متكئا، جاء الثالث وكان متكئا متكئا فجلس، فكأن الأمر هنا شيء آخر، يعني ليس على المنوال النووي، دخل أبو بكر وهو نفسه في حاله، دخل عثمان عمر وهو في حاله، وهذا وقع النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه أبو بكر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان كشفا على فخذه فلم يعرف به، وجاء عمر، لما جاء عثمان قام النبي صلى الله عليه وسلم وستر فخذه، ولما قالت له عائشة دخل أبو بكر ولم يدهش له، ودخل عمر ولم يدهش له، ودخل عثمان فبعد ما فعل قال: أنا أستحي من رجل تستحي منه ملائكة السماء، وهذا من فضائل عثمان رضي الله تعالى عنه. وهنا كذلك هذا الحد من فضائل عثمان، النبي صلى الله عليه وسلم جلس وكان متكئا وقال: افتح له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه، على بلوى تصيبه، يعني هنا خص النبي صلى الله عليه وسلم عثمان رضي الله تعالى عنه بذكر البلاء، مع أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيضا قتل، وهذا نوع من البلاء، لكن فرق بين البلاء الذي ابتلي به عثمان والبلاء الذي ابتلي عمر، عمر ابتلي بالقتل، ما كان عنده ناس يعني قتل دبر اولئك الانجاس الذين كانوا يريدون قتل عمر رضي الله عنه وقتلوه وهو يصلي بالناس، لكن قبل ذلك لم يحدث شيء بخلاف عثمان. عثمان قتلوه وقبل قتله هاجموا بيته وحصروه في بيته وهدوه ونسبوه الى الظلم والى الجور وهدوا ستر اهله وفعلوا الافاعيل وصدوا بالناس من غير رضا امير المؤمنين عثمان بن عفان، ولهذا قال له بشرهم بالجنه على بلوى تصيبه او جنه، هذه البلوى تصيبه اي تحصل له. وهذا كما قال العلماء فيه ظهور معجزه للنبي صلى الله عليه وسلم، اخبر بان عثمان ستصيبه بلوى ووقع ما وقع لعثمان رضي الله عنه. قال فذهبت فاذا هو عثمان ففتحت له فاخبرته بالذي قال، قال له انت مبشر بالجنه لكن على بلوى تصيبه او تكون. فقال الله المستعان، اي من الله السميع العليم، فالله عز وجل هو الذي يعينني على ما قدر. وجاء في روايه مسلم انه قال اللهم صبرك ثم قال الله المستعان، وهذا فيه استحباب القول الله المستعان عندما يسمع الانسان عن بليه قد تصيبه او شيء قد يبتلى به يقول اللهم المستعان، اي من الله سبحانه وتعالى اطلب العون. وهذا ما حصل لعثمان رضي الله تعالى عنه، وهو كما قلنا علم من اعلام النبوة، لان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر باشياء باوصاف معينه ووقعت كما ذكر النبي عليه الصلاه والسلام. والبخاري انما ورد هذا الحديث لبيان ان النبي صلى الله عليه وسلم كان مع ابي موسى ووضع العصا في الماء اراد ان يغرسها، وهذا يدل على ان الانسان لما يفكر في اشياء يجوز له مثلا ان ياخذ مثلا العصا التي تكون بيده، كما الان هو موجود مثلا عند المعلمين لما يعلمون الصبيان تراهم احيانا مثلا لما يدرسون من دون ان يشدوا انتباه التلاميذ ربما قد ينعسون، لكن اذا مسك مثلا العصا او مسك المسطره وتراه مثلا يكتب ثم يضرب السبوره وينبه او يضرب على الطاوله هذا يشد انتباه التلميذ وربما يجعله احرص على متابعه الدرس اكثر مما لو التزم المعلم الهدوء في حركاته ولم يكن له من الدرس الا الايقاع. هذا وانهى البخاري رحمه الله هذا الفصل، وسياتي ان شاء الله في الدروس القادمه باب من اعظم ابواب الاداب التي نحن بحاجه مسد اليها، وهو ادب السلام واداب المصافحه والمعانقه وكيف تكون. اورد الامام البخاري رحمه الله احاديث كثيره في هذا الموضوع، ان شاء الله يكون لنا كلام فيها عند التطرق الى هذه الاحاديث الكثيره التي اوردها تحت ابواب كثيره. نسال الله تبارك وتعالى ان يوفقنا واياكم بما فيه الخير، وان يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.